الحسن بن عرفة ترجمة في تهذيب الكمال وذكر أن له عشرة من الولد أسماءهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. لكن هذا بن عرفة الفقيه متأخر. يقول من لقاه في التاريخ بالأبجدي أن كتاب شمامة العنبر تاريخ تأليفه في عنوانه. تاريخ تأليفه في عنوانه. تاريخ ألف عنوانه؟ ألف ومئة وثمانية وستين. اسمه إيش؟ شمامة العنبر. يعني 1168 كيف؟ نعم. ومنها إن زواج العلامة صديق خان بملكة بهبال يقابلها تاريخها قوله تعالى وأخرى تحبونها. وأخرى تحبونها؟ يعني حروفها تكون كم؟ ماذا؟ ما ترجمها بالهجي؟ يعني هل تجمع الحروف ويعرف؟ شكر الله لكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.